الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذه المسألة أيضا متعلقة بمسائل الإيمان، والحديث فيها لا يخرج في مجموعه عن مسألة الإيمان والاختلاف في مسألة الإيمان، وخصوصا الاختلاف في من يرتكب الكبائر. فمن ذهب إلى مذاهب الخوارج والمعتزلة فعندهم التوجه عموما يميلون إلى الظلم، ويميلون إلى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمور هي أصلا لا تكون منكرة. هم يرون أن العصاة من هذه الأمة، أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يستحقون السيف، ولكن الأمر يتطور عندهم إلى أن يروا أمورا ليست من المعصية فيجعلونها معصية ويرتبون عليها سلسلة من المخالفات، هم يكونون خارجين على السنة فيها، وبداية الأمر انحرافهم في الإيمان وفي مفهوم الإيمان وفي حقيقة الإيمان. وهذا المصطلح لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فلان يرى السيف على الأمة، هذا مصطلح معروف عند من يكتب في العقائد، وأيضا معروف حتى عند أئمة الجرح والتعديل، لأن كثيرا من الرواة أو بعض الرواة نجد أنهم يقدح فيهم بقول الإمام مثلا: فلان ممن يرى السيف، أو فلان ممن اتهم بأنه يرى السيف، هكذا يقولون. طبعا من يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الخوارج والمعتزلة، هذا مذهبهم. وهناك أيضا من بعض الفقهاء المتأخرين الذين تأثروا ولو أنهم في الإيمان مرجع، إلا أنهم تأثروا بالمعتزلة في أصلهم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء أيضا نجد عندهم تهورا في هذه المسألة، يرون السيف على كثير من المسلمين الذين لا يستحقون السيف، أيضا يخالفون أهل السنة والجماعة في تطبيق من يستحق السيف مثلا. فنحن نرى كما ذكر الإمام الطحاوي هنا: لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. طبعا هو هنا يختصر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والتارك لدينه. ثم أورده بالتفسير الذي لا يختلف فيه أحد، لأن التارك لدينه قد يفسره هذا بتفسير خاص به، وذاك يفسره بما يحل له، فأرقب بتفسير لا يختلف عليه أحد: المفارق للجماعة، المفارق بإرادته للجماعة. فهذا الذي يقال عنه أنه ترك دينه، فارق الجماعة، وأعلن أنه ليس من جماعة المسلمين. وهذا يكون قولا وفعلا. والحديث في هذا كما قلت وثيق الصلة بمباحث الإيمان، كيف يخرج المرء من الإيمان، من دائرة الإيمان. ذكرنا أنه كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكذلك الخروج من الإيمان يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل أيضا. وأهل السنة والجماعة عموما في هذه المسألة كلامهم فيها أيضا يندرج تحت أصل آخر، وهو حفظ هذه الملة وهذا الدين، بل الأديان كلها، حفظها للضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه الضرورات الخمس اتفقت جميع الشرائع والملل على حفظها، على وجوب حفظها. فكل ما فيه خدش أو إخلال بهذه الأصول جاءت الشريعة بسده. ومثلا الدين: من بدل دينه فاقتلوه. أول من يدخل في الدين لا إكراه في الدين، لا أحد يكرهه، فيبقى كافرا لا يضر المسلمين، هذه حريته حتى في بلاد المسلمين، يبقى كافرا ويبقى مجوسيا، يهوديا، نصرانيا، لا إشكال في ذلك. ولكن لما يختار الإسلام لابد أن يعلم أنه إن خرج بعدما يدخل الإسلام فعقوبته القتل. من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الذي يدخل الإسلام يعرف أن مصيره بعدما يدخل، إذا خرج فمصيره القتل. ولكن الدخول في الدين كما قلنا لا إكراه في الدين، فمن يكرهه على إدخاله في الإسلام هذا عاص، هذا لا يدري عن عن عن عن أصول الإسلام. لك أن تبين له محاسن الإسلام، ولك أن تدعوه، أما أن تكرهه فلا يجوز. والضرورة الثانية النفس: كل ما فيه إتلاف للنفس أو إخلال لحفظ هذه الضرورة فالشريعة تأتي. فلذلك النصوص التي جاءت في هذا الباب كثيرة جدا، لا تكاد تحصر. منها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وفيما يتعلق بمن يترك دينه، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله المفارق للجماعة، لأن من ترك دينه وفارق الجماعة هذا يعرفه الجميع أنه ترك دينه باختياره. أما من يدعي أنه لم يترك ولا زال مع الجماعة ولا زال متشبثا بالإسلام، فكما ذكرنا سابقا أن هذا يحتاط فيه حتى ولو أخطأت في عدم إخراجه من الإسلام لا بأس، هذا الخطأ لا يترتب عليه شيء. أما إذا أخطأت فأخرجته من الدين والأمر ليس كذلك، فكما ذكرنا هذا قد يرجع إليك، قد تكون كفرت نفسك كما سبق. إذن هذا أصل عظيم من أصول الدين، أننا لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن نؤمن أنه معصوم الدم والمال والنفس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فقد عصم مني دمه وماله. فالمسلم والمؤمن ما دام في دائرة الإسلام فله هذه العصمة. كما ذكرنا من خرج عن أصول أهل السنة في هذا الباب لهم مسالك كثيرة، منها مسلك الخوارج ومنها مسلك المعتزلة. الخوارج يرون، طبعا الخوارج لهم فرق، هذا الذي أذكره هذا رأي غالبيتهم. الخوارج يرون أن من يخالفهم مخالفتهم، هذه أيضا كبيرة من الكبائر، من يخالفهم فهو حلال الدم. لماذا؟ لأنك خالفت هذا الخبيث، ليس لأنك ارتكبت كذا وكذا، لا لا، مخالفته، مجرد مخالفته هذه كبيرة من الكبائر. أيضا كما نرى هذا عند أول فرقة من فرق الخوارج الأزارقة، الذين كانوا مع نافع بن الأزرق، والذي خرج في أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كانوا يرون أن علي رضي الله عنه وأن عثمان رضي الله عنه وكل من كان في التحكيم كلهم كفار، وكانوا يرون أيضا أن ديار المسلمين كلها بدون استثناء بما فيها مكة والمدينة ديار كفر، وأن دار الإسلام الوحيد هي ديارهم التي هم فيها، وأن من لم يلحق بهم حتى ولو كان على اعتقادهم فهذا لا يعفى من تبعة هذا الحكم، قد يكون كافرا أو أقل يتبعه الإثم واللوم. هذا كان رأي الأزارقة. أول فرقة خرجت عنهم فرقة النجدات، نجد بن عامر الحنفي، هذا أحد أصحابه، وكان يريد أن يقلل من حدة الأزارقة، فخرج عليه وكفره أيضا، ورأى أن من معه أيضا كفار، وأن الدار الوحيدة هي داره، هي دار الإمام الجديد، وأنه هو الخليفة. طبعا الخوارج أيضا كل من يخرج فهو يدعي الخلافة، الخوارج هؤلاء المعروفون كل من يخرج يدعي الخلافة، فلذلك ينزل جميع أحكام الخلافة ينزلونها على أنفسهم وعلى رقعتهم التي يستولون عليها. وبما أن إمامه وهو نافع بن الأزرق هو أيضا كافر عنده، فمن الذي يتوقع أنه يبقى في دائرة الإسلام؟ ثم خرجت الإباضية، وهي أخف الخوارج من حيث الحدة، ولذلك بقيت إلى الآن، وهي الفرقة الوحيدة من الخوارج التي لا زالت باقية إلى الآن، وهي في كثير من العقائد مندمجة مع الاعتزال، والاعتزال كما تعرفون هي صورة ثانية من الخروج. الخوارج يطبقون ما يرونه، والمعتزلة يكتبون ما يرونه، يعني ليسوا من أصحاب الميدان. فكما قلت الأئمة لما كانوا يلمزون أو يتهمون فلان يرى السيف، كانوا يريدون أحد رجلين: من يرى الخروج على الولاة، كانوا يعبرون عنه أن هذا يرى السيف. أيضا من يرى جواز قتل المعين بنفسه، فلان من الناس كفره فلان من الناس. هذا الإمام مثلا، هذا الرجل من العلماء كفر فلانا، كانوا يرون أن قتل هذا الكافر المعين ليس إلى ولي الأمر، وإنما لكل واحد أن يتخلص من هذا الكافر. هؤلاء أيضا كان السلف كانوا يرونهم ممن يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تطبيق أحكام القاضي أو تطبيق ما يراه هذا العالم أو ذلك العالم، هذا يكون إلى ولي الأمر، لا يجوز لك أن تنفذ، لأن هذا مجاة للفوضى. فمن يرى السيف هو من يخرج على الولاة، أيضا من يرى جواز قتل المعين من الناس، يرى جواز قتله من أفراد الأمة وليس من أولياء الأمور. والنصوص في التحذير من الدماء كثيرة جدا، منها قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنتم لاحظوا في من قتل شخصا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا، لماذا؟ هذا لما انتهك حرمته فحرمة جميع المسلمين عنده واحدة. من تجرع على قتل واحد إن احتاج سيقتل كل من، لأن حرمة المسلم عنده يعني لم تبقى عنده حرمة المسلم، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه انتهك حرمة المسلمين جميعا، وعليه أيضا كأنه قتلهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم، في آخر الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هذا هو الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه أو في أمره ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. طبعا هذا الحديث من أشد ما ورد في هذا الباب، والحديث كما قلت أخرجه الإمام البخاري. هذا الذي ورط نفسه في دم المسلم حتى ولو تاب، هناك شيء لا يمكنه أن يستدركه، لأن من قتل النفس هناك حق لأولياء الأمور، وهناك حق لأولياء القتيل، وهناك حق للمقتول. حق المقتول هذا يبقى حتى ولو أعفى عنه أولياء المقتول، وحتى ولو أعفى عنه ولي الأمر يبقى حق المقتول. كيف يستحله؟ كيف يستعفيه؟ لا يمكنه إلا يوم القيامة. يوم القيامة سيأخذ من حسناته أو يأخذ هذا من سيئاته. إذن لا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيضا ما رواه البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير دم امرئ ليهري بغير حق ليهري قدمه. طبعا هذا ليس لم يقتله، هذا الذي أبغض الناس من أبغض الناس لم يقتله، إنما هو في صدد قتله ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، فكيف به إذا قتله وهو يطلب؟ هذا داخل في هؤلاء الثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، والحديث أخرجه الإمام مسلم البخاري. أيضا ما ورد في قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكان ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن هذه الآية محكمة، وأن قاتل وأن القاتل قاتل المسلم عمدا لا توبة له، وكان يرى أنه من أهل النار. وكثير من أهل العلم قالوا مذهب ابن عباس هذا يحكى وله ما يبرره، مع أن الصحيح أنه ليس كافرا، إلا أن هذا مذهبه، مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وكان يرى أن الآية محكمة وأنه خالد مخلد في النار. هذا بعض ما ورد في هذا الباب، وكما قلنا هذا مندرج تحت أصل حفظ النفس. طبعا الحديث في هذه الجزئية في هذا الوقت ذو شجون، يعني حيث الواقع المشين الذي نراه ممن يدعي أنه يسعى للخلافة الإسلامية وتعطشهم إلى الدماء وسفكهم لدماء المسلمين واستهتارهم بالدماء وسفكهم للدماء باسم الجهاد للأسف الشديد، يعني يسفك دماء المسلمين وبل خيار دماء المسلمين من طلبة العلم ومن العلماء ممن يخالفونهم في بدعهم وترهاتهم، يقتلونهم بدم بارد، بل يتشفون، وأحدهم يتمنى أن يقتل في كل يوم 100 من طلاب العلم أو أكثر. فهذا الواقع لا يمت إلى الإسلام بأي صلة. وكما قلنا الخوارج بدأوا في عهد الصحابة، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يمرقون من الدين مروق السهم الرمية، يعني هذا فيه تمثيل لسرعة خروجهم من الدين، ولذلك اختلف الصحابة في أمرهم كما ذكرنا سابقا، بعضهم يرون أنهم كفار وبعضهم يرون أنهم مسلمون، وهذا هو الصحيح، الخوارج ليسوا كفارا. من يقول أنهم من الكفار هذا أول من يرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حاربهم والذي روى الحديث الواردة في الخوارج. ثم يقول طبعا: إلا من وجب عليه السيف، أيضا من وجب عليه السيف من يطبقه هو ولي الأمر وليس أحد الناس، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هنا يقول على أئمتنا وولاة أمورنا، طبعا لا فرق بين الأئمة، بين الإمام وولي الأمر، وكذلك الخليفة، الخليفة والإمام وولي الأمر هذه الألقاب تأتي لمعنى واحد وهو الإمام العام الذي إمامته تعم جميع المسلمين. ولكن الإطلاق وخاصة في العصور المتأخرة أن الإمام والخليفة هو من كانت إمامته عامة، وولي الأمر من كان إماما أو من كان منصبا على منطقة معينة في بلد معين كما هو حاصل الآن. وما هو حاصل الآن مع أنه طبعا وضع لا يحبه أي مسلم، إلا أن هذا الوضع قد وقع عليه الإجماع أن من يكون أميرا على قطر معين من أقطار المسلمين فله أحكام الخليفة من حيث السمع والطاعة، إلا أن شروط التنصيب تختلف. إذا كانت الشروط بالنسبة للخليفة لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون من قريش، ولا بد، يعني هذه الشروط بالنسبة لأولياء الأمور أو الرؤساء أو الحكام ليست كتلك الشروط، ولكن هناك شروط يجب أن لا يختلف عليها أحد من المسلمين، من العقل والإسلام والذكورة يعني والبلوغ. مع أننا بدأنا الآن مع تولي بعض النساء في بعض البلدان بدأنا نسمع بعض الفتاوى التي تحكم بجواز ولاية النساء للولايات العامة، وهذه الأمور أيضا لا شك أنها من الفتن. يعني نجد أن بعض المفتين يفتي بجواز ولاية المرأة للولاية العامة، ولما حدث هذا في باكستان، أظن أول ما حدث في باكستان والله أعلم، يعني في قرأت لبعض طلاب العلم وهم قلة ولله الحمد، إلا أن هذا كان مستغربا، قرأت لبعضهم فتاوى أن هذا يجوز، ومع أنهم أحناف، والأحناف عندهم يعني تشدد جدا في هذا الأمر، مع ذلك رأينا أن كثيرا منهم كان يفتي بجوازه، وكثير منهم كان أصلا في سلك قضاتها. فهذه الشروط الذكورية والبلو والعقل والإسلام، هذه الشروط الأربعة لا ينبغي أن يختلف فيها عليها أحد. أما بقية الشروط فقد ذكر كثير من العلماء أن هناك فرقا بين شروط تنصيب الخليفة والإمام وبين شروط تنصيب ولي الأمر. هذا إذا كان الأمر بيدك، أما إذا كان تغلب شخص ما على قطر معين فالمتغلب أيضا له حكم ولي الأمر المسلم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هنا يبين الإمام الطحاوي أن طاعتهم ليست مقيدة بالعدل، ليس الأمر أن تظن أنهم إن عدلوا فأنت تطيعهم، وإن جاروا وظلموا وخرجوا عن العدل فأنت لا تطيعهم. لا، هناك حقوق على ولي الأمر، منها أولها تحكيم شرع الله عز وجل، منها إقامة الحدود، منها إقامة الجهاد، ومنها العدل على الرعية. هذه من حقوق ولي الأمر المسلم، يعني من حقوق الرعية عليه، وطبعا وهذه حقوق واجب عليه. وهناك حقوق له على الرعية، ومنها السمع والطاعة. إذا لم يلتزم بما عليه من الحقوق ليس معناه أنك تنزع يدك من طاعته، لا يجوز. إن قام بواجبه فهذا جيد، إن لم يقم بواجبه فالواجب عليك أن تسمع له وتطيع بشرط واحد فقط، وهو أن لا يكون في معصية. أما إذا كان في طاعة الله عز وجل فهذا واجب وفرض، كما عبر عنه الإمام الطحاوي هنا: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، إذا أمر بمعروف فطاعته فرض. أيضا طاعته أيضا عبادة، يعني أنت لا تنظر إلى القضية على أنها سياسية بحتة، يعني هذه عبادة، أن تطيعه هذه عبادة. أيضا إذا كان هناك مجال للاجتهاد في مسألة واجتهد ولي الأمر أو لم يكن من المجتهدين ولكنه استشار المجتهدين واختار منها رأيا، وهنا أيضا يترك رأي غيره لرأيه ما دام أن المسألة تحتمل الاجتهاد، فيجب أن يطاع أيضا في هذه الأمور، لأن بغير هذا تحصل الفوضى، فتجب أيضا طاعته في الأمور الاجتهادية التي فيها مجال للاجتهاد. فجوره وظلمه لا يمنع من السمع والطاعة، وهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف في ذلك، وخاصة بعدما بدأت كتب العقائد تدون. فمثلا الإمام الطحاوي توفي متى؟ 300. حكى هذا الإجماع، طبعا هنا نحن قلنا لما يعبر بصيغة الجمع هو يريد أن هذه المسألة مجمع عليها، ولا نرى الخروج ولا نرى السيف، كأنه يقول مذهب أهل السنة والجماعة في هذا كذا وكذا. هذه المسألة عقد أن حكى عليها الإجماع الإمام الصابوني صاحب مذهب أهل الحديث، والإمام الإسماعيلي، الإمام البربهاري، الإمام الآجري، كلهم ذكروا أنهم حتى ولو ظلموا يجب أن تسمع لهم وتطيع، وهذه المسألة مجمع عليها. هناك بعض الخلاف من بعض التابعين ومن بعض أتباع التابعين في هذه المسألة، كما لا يخفى عليكم في يعني في مع خروج ابن الأشعث وقبلهم وقبله وبعده، إلا أن الإمام الحافظ ابن حجر ذكر أن هذه المسألة كان فيها خلاف لبعض السلف، ثم وقع الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة حتى ولو كانوا ظلمة وفسقة وفجار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا وضع حدا كما تعرفون: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. أيضا هذا التقييد مهم، كفر بواح، يعني هو من الظهور ما لا يختلف عليه أحد، أما الكفر فما أكثر الناس يعني هذا يتهم هذا بالكفر وهذا يتهم هذا بالكفر، وخاصة هؤلاء الذين يعني نسميهم تكفيرين، يعني هذا اللقب ليس عن فراغ. يعني هذا التكفيري أولا يخطئ في فهم الكفر، ما هو الكفر، لأنه أصلا مخطئ في فهم الإيمان فيخطئ في ما يضاد الإيمان، قد يكون مخالفه هو الأسعد بالدليل، وهذا في الغالب، مع ذلك يكفره ويخرجه من الملة. لذلك هذا التقييد هنا الكفر أن يكون بواحا بحيث لا يختلف عليه أحد. إن هذا الكفر إذا وجدته، وهنا يجوز أن تخلع يدك من طاعته. هل يجب الخروج عليه؟ حتى هنا القضية مصلحية، ترجع إلى المصلحة وترجع إلى وضع المسلمين، هل يستطيعون أن يغيروه بدون أن يؤدي إلى مفسدة أعظم؟ يستطيعون؟ نعم، ما يستطيعون. حتى هنا لا يجب عليهم الخروج، القضية تتعلق بالجواز. إذا كانوا يستطيعون، إذا كان يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون إزالته دون أن تراق الدماء الكثيرة ودون أن تحصل المفاسد، فنعم هنا يجوز. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. في هذه الفقرة أيضا وفي الفقرة السابقة أيضا يرد الإمام الطحاوي على الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة عندهم طبعا أمر الخوارج كما ذكرت هذا من أصولهم. المعتزلة عندهم أصل من الأصول الخمسة وضعوه لتبرير الخروج، أصل من أصولهم الخمسة، هذا الأصل خاص لهذه المسألة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من أصولهم التوحيد، ومن أصولهم العدل، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل وضعوه خصيصا للخروج، لأنهم يرون أن من يظلم ويقع في الفسوق والفجور من الأئمة هذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالسيف. وإن استجاب جيد، وإلا يخرج عليه، يزال بالقوة، هذا أصله. فهو هنا يرد عليهم وعلى الخوارج. كيف يكون الخروج؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي تشغل. كيف يكون الخروج؟ من يرى عدم البيع خروجه واضح، من يرى ويعتقد أنه لا يجوز ولا تنعقد البيع لفلان وعلان، طبعا هذا ويرى وجوب الخروج ويسوغه ويدلل عليه، فهذا ممن يخرج على ولاة الأمور يصنف. ومن يخرج فعلا هذا أيضا واضح، هاتان الصورتان لا يختلف عليها أهل السنة والجماعة. الصورة الأخيرة التي ذكرها بعض أهل العلم وهي الخروج بالقول، الخروج بالقول والخروج ليس خروجا صريحا مثل الصورة الأولى، وإنما تشجيع على الخروج بطرق ملتوية. هذه الصورة كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ يقول هذه الصورة بعض أهل العلم ألحقوها بصور الخروج ولكنها ليست منضبطة. لماذا؟ لأن القول قد يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يدعو الناس إلى الخروج، ودون أن يستدل للخروج، ودون أن يحرض الناس على الخروج، فهذا لا يعتبر خروجا. طبعا قد يلحقه اللوم في هذه الطريقة، طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا كانت على الملأ قد يناقش في هذه القضية. أما أنه يصنف أنه ممن يخرج ويلحق بهؤلاء فهذا لا ينضبط. وقد يكون قوله أشد من فعله، هذا ينظر إلى قوله، قد يكون قوله صريحا فيكون من الصورة الأولى. إن لم يكن هكذا وكان يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يصنف من الخوارج. وهذه القضية طبعا يحصل فيها من الظلم من بعض الناس، إذا وجد مجرد نصيحة من بعض الناس يصنفه أن هذا ممن يخرج على ولاة الأمور. لا، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بابه واسع، وليتق الله عز وجل من يريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد أن يأمر ولي الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليختر الأسلوب الذي لا ينقلب إلى عكس ما يريد. ولكن مع ذلك من كان هذا مرامه وكان معروفا بعدم التحريض على الخروج وكان معروفا بمنهجه وعقيدته السلفية، هذا لا يتهم بكلمة أو كليمة على أنه من من من من, من الخوارج أو أنه قريب من الخوارج مثل ما نسمع من بعض الإخوة، والله أعلم. ولا ندعو عليهم. لماذا لا ندعو عليهم؟ لأن الدعاء عليهم دعاء على نفسك، الدعاء على ولاة الأمور هو دعاء على نفسك وعلى جميع المسلمين، لأن مفسدته إذا زادت تلحقك وتلحق غيرك، هذا أولا. ثانيا، الدعاء عليه هذا من سمة أهل البدع الذين يدعون على أولياء الأمور، هؤلاء تجد عندهم عقائد الخوارج أو متأثرين بعقائد الخوارج أو من عقائد المعتزلة، وللأسف المعتزلة يعني تأثر بهم حتى بعض من يعني هو من المذاهب المعروفة تأثر بهم، لأنه منتمن إلى يعني هناك معتزلة معروفون هم مثلا ينتسبون إلى المذهب الحنفي، فتأثر بهم بعض من كتب في الفقه من الأحناف، مع أن الأحناف كما عرفنا يعني هم من المرجئة، أوائلهم من مرجئة الفقهاء ومتأخرهم من مرجئة المتكلمين، مع ذلك في الفقه بعضهم متأثرون جدا من المعتزلة. ولا ندعو عليهم ولا ننجر يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. يقول لا ننجو يدا من طاعتهم، ليس هذا فقط، بل نرى أن طاعتهم عبادة. وهكذا ينبغي أن ينظر طالب العلم لهذه المسألة، أول ما ينظر إليها ينظر إليها من هذه، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج، وبما أن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذن لا بد أن تنظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية. إذا نظرت إليها من زاوية سياسية بحتة فقد لا يمكنك تجرد على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن العوامل التي تصرفك عنها كثيرة، منها ما تراه وتسمعه من كثير من الناس أن هؤلاء انبطاحيون وأن هؤلاء كذا وأن هؤلاء. لذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه المسألة في الأصول الستة، الأصول الستة هذه تعتبر مذكرات للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر فيها يعني الأمور التي هي يعني أخطر ما رآه في الأمة في التوحيد وفي العلم وفي العمل، وذكر منها هذا الأصل، لأن كثيرا من الناس ينظر إلى هذا الأصل على أنه خنوع وخضوع لولي الأمر. لا، هذه المسألة نحن تربذنا بها بهذا الشكل، فننظر إليها كما عبر عنها الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي أرجع وأقول وأسأل، متى توفي؟ يعني في ذلك الوقت لم يكن الوضع كما كان سابقا، ومن جاء بعده البربهاري والإسماعيلي وغيرهم أيضا كانت الأمور في وقتهم يعني الدويلات كانت، مع ذلك كتبوا هذا الأصل وقرروا هذا الأصل، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة عرفوا بها. وأنتم لما تنظرون إلى موقف الإمام أحمد في محنته مع ثلاثة من الخلفاء، أولهم المأمون، والذي جاء بعده الواثق، والذي جاء بعده المعتصم، الذي جاء بعده المعتصم، والذي جاء بعده الواثق. استمرت هذه المحنة في واستغرقت عهود ثلاثة من الخلفاء. والإمام أحمد يعني هو الوحيد من المعروفين، من الأئمة المعروفين الذين ثبتوا بكل الوضوح في هذه المحنة، وضرب وحبس، يعني سبحان الله لم يمت. وما أدري يعني كيف دون الموت لم يتبرر عن أي شيء، يعني كان يضرب بشكل، وكانت تخرج عمراؤه أحيانا، يعني كان يضرب بشكل، كان يفقد الوعي ويستمر على ذلك ساعات. في هذه الظروف الحرجة جاءه ناس قالوا له هناك من اتفق على الخروج ويستأذنونك. أنا نقلت كلامهم من الذي نقله الخلال، نقله بسند صحيح، يقول: فبدأ ينكر على من يدعو إلى الموافقة، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، هكذا، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. فسأله هذا الذي قال: ألسنا نحن في فتنة الآن؟ قال: نحن في فتنة خاصة، أما تلك فهي فتنة عامة. سبحان الله، لأن الرجل هنا يريد أن يحتفظ بأصلين: الأصل الأول التوحيد، لأن مسألة خلق أفعال العباد هذه المسألة تتعلق بالتوحيد. التوحيد عند أهل السنة لا يتحقق إلا بإثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، وأولئك المعطلة كانوا ينفون ويعطلون الصفات من تلك الصفات، صفة الكلام، ومن كلام الله عز وجل القرآن. معنى كلامهم أن القرآن مخلوق، أن الله عز وجل ليس متصفا بصفة الكلام. فهذا أصل التوحيد. أصل آخر عدم الخروج على ولاة الأمر، هذا أصل وهذا أصل. كيف أن الإمام أحمد جمع بين الأمرين، يعني صبر على المحنة، وكان بإمكانه أن يشير وتثور تلك الملايين التي تنتظر كما يقول الآن الثورة، فتكون ثورة سلفية، إلا أن الإمام سبحان الله احتفظ بالأصلين، هذا أصل وهذا أصل. وكثير من الناس طبعا يستحل الخروج لأمور ترجع إما إلى الأموال أو، وسبحان الله النصوص فيها توضيح لجميع هذه الجوانب، وقع في الفسوق، وقع في الفجور، وقع في الكبائر، لا زال يأمر بالصلاة أو يصلي، إذن لا تخرج عليه. فلذلك ذكر أحد الأئمة وهو على ما أذكر الآجري: ما دام أن المسلمين هم يصلون بكل حرية ويعملون بأركان الإسلام بكل حرية، فهذا دار إسلام وليس دار كفر. طبعا الخوارج عندهم دار مخالفيهم عند أقلهم عنفا دار نفاق، وعند الأكثر دار كفر. نحن لما نحكم على هذا البلد هذا دار كفر أو دار، أنت الآن ما شاء الله هذه الدروس، يعني هل هناك من يمنع هذه الدروس؟ أنت لما تذهب إلى الصلاة هل هناك من يمنع؟ الدولة تبني لك المساجد وهي تبني لك. بل هناك قرار أخبرني عنه أحد الإخوة، يقول الشيخ جابر رحمه الله أصدر قرار أن في المدن الجديدة هذه، في المدن الجديدة لا ينبغي أن يكون المسجد أبعد من 400 متر، يجب أن يكون المسجد على هذه المسافة ولا تكون أبعد من هذه، وأظن هم يطبقون هذا في المدن الجديدة. وأنت حر في يعني أداء كل ما تريد، مع ذلك ترى أن هذا سبحان الله هذا من من من من من من يعني من إغواء الشيطان. الأمن أيها الإخوة إذا انفرط عقده فمن الصعب أن يرجع، وأنا هذا أذكره كثيرا وأذكره لكم أيضا. لما أنا أذهب إلى أفغانستان، تعرفون حرص الأفغان على الدين، ولكن للأسف الأمن ليس مستتبا هناك. بقية الصلوات أحاول أن أصليها في المساجد، ولكن العشاء طبعا إذا لم أكن في نورستان، نورستان الحمد لله الوضع فيها على خير، الفجر والعشاء من النادر أن أتمكن من أدائها في المساجد. حتى أتمنى أن أتم بالمبتدع، ولكن أصلي في المسجد. لما أرجع والله العظيم يعني أول ما أدخل المسجد وأصلي خاصة الفجر أشعر بشيء أنتم لا يمكن أن تشعروا به، لأن الأمور الحمد لله كلها بخير وعلى خير، فهذه نعم. كثير من الناس هنا في هذه البلاد يحرضون الناس على الفتن والفوضى، ويدعو إلى ماذا؟ تجد كثيرا منهم يعني عندهم بدع وخرافات، ويظن أنه حريص على السنة، ويظن أنه يعني إذا إذا إذا إذا لم تبقى الأمور كما هي، يعني بعد ذلك لا بكاؤه ولا بكاء غيره لا ينفع. فبعضهم قد يكون قاصدا قد يكون مدفوعا من غيره، وبعضهم قد لا يكون من ذلك، إلا أنه يكون متأثرا بآراء الخوارج والمعتزلة، يرى أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. فينبغي أن نتدين ونرى هذا الأصل الذي ذكره الإمام الطحاوي حسب تعبيره هو، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. طبعا على التفسير الذي ذكرته أنه إذا خالفك في أمر يعني هذا الأمر اجتهادي، أيضا هنا يجب أن تترك رأيك لرأيه، وخاصة إذا كان الأمر يعم الجميع، فهنا لا تعتبره معصية، لأن ما تذهب إليه ليس منصوصا، أمر اجتهادي، فاجتهاده أولى من اجتهادك. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذا أيضا مما يتميز به أهل السنة. أهل السنة دائما حتى ولو ظلموا مثل الإمام أحمد سبحان الله وهو في ذلك الوضع، كان يدعو للخليفة وهو في ذلك الوضع. والخليفة من؟ الخليفة هذا الذي يريد أن ينشر في الأمة مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة في ذلك الوقت أسوأ مذهب متصور، يريد أن يحمل الأمة على هذا الاعتزال، مع ذلك كان يدعو له، لأن الدعاء للخليفة ولي الأمر يعني فائدته تعم الجميع. فلا بد أن تدعو الله عز وجل أن يهديه، وكما قال أيضا الإمام الطحاوي، وأن يعافيه مما ابتلي فيه من الخير ومن من من من من الفسق والفجور. المعافاة يقصد ندعو لهم أن يعافيهم الله عز وجل مما وقعوا فيه من الفسق والفجور، فندعو لهم بالصلاة وندعو لهم أيضا بالمعافاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بأسئلة شيخنا حفظكم الله، يقول: هل من قائل في جواز الخروج على الحاكم الظالم مع القدرة على إزالته؟ كيف؟ هل من قائل يعني من أهل العلم على جواز الخروج على الحاكم الظالم مع القدرة على إزالته؟ قلت لكم هذه المسألة مجمع عليها، الحاكم الظالم الفاسق الفاجر ما لم يكن وصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه. وهذه المسألة كما قلت مجمع عليها بين أهل السنة، وعلى تعبير الحافظ بن حجر كان فيها خلاف، خالف فيها بعض أهل العلم قديما ثم وقع الإجماع عليها. صلى الله عليكم. يقول: من خالف الحاكم في قوانين المرور وغيرها لو كان في وقت الشارع يكون فارغا ولا يوجد ضرر على أحد، فهل يأثم في ذلك؟ سمعت من بعض أهل العلم أن منهم الشيخ ابن تيمين أنه يأثم، وسبب ذلك قد يظن أن الشارع فاضي ولا يكون كذلك، وهذا وقع لي أنا مرة، التفت يمين ويسار وتحركت، سبحان الله جاءني باص كان بيني وبين الموت ثانية واحدة، نصف السيارة الخلفي، ما أني التفت يمينا ويسارا وكنت ما في أحد وتحركت. فعلى كل حال ينبغي أن يلتزم فيها بالله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، كيف نجيب على من يقول: أنا أوافقك في كل الأصول التي ذكرتها في حق ولاة الأمور، ولكن أثبت لي أن هؤلاء أي حكام الخليج أنهم ولاة أمور؟ هذا سنبحث معه في اسمه واسمه أولا، يعني نبدأ معه من الصفر، يعني كونه ولي الأمر أنه هو الذي، ما معنى ولي الأمر؟ من بيده القرار، من بيده السلطة، وبيده من السلطة وهم مسلمون، هذا الذي. أما إذا كنت تريد أن ولي الأمر لا يكون إلا إذا كان متصفا بصفة كذا وكذا، فأنا أخالفك من البداية، وهذا الذي ذكرنا أن هناك شروط، وأن المتغلب حتى ولو لم تكن فيه شروط التي تكون من في وقت الاختيار تكون له الطاعة والسمع. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين الحقوق والواجبات في حق الخليفة والإمام العام للمسلمين، وبين الحقوق والواجبات في حق ولي أمر أحد أقطار بلاد المسلمين؟ هذا ذكر كثير من أهل العلم منهم الشوكاني أنه لا فرق في السمع والطاعة، لا فرق. نعم. يقول: إذا كان ولي الأمر يعين ضمن الضوابط الشرعية، فهل يتوجب علينا ألا نخرج إلا ضمن الضوابط الشرعية، مع العلم أنه لا بيع له في أعناقنا، فقد عين نفسه بالقوة وتزوير الأصوات، وهل شرب ولي الخمر لولي الأمر من الكفر البواح؟ وهل يقول شرب الخمر هل من الكفر البواح؟ شرب الخمر ليس من ذلك. تعرفون قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أمير الكوفة الذي كان معينا من قبل عثمان رضي الله عنه، صلى صلاة الفجر 4 ركعات، وبعدما انصرف قال لهم: أزيدكم؟ وقال له عبد الله بن مسعود: نحن معك في زيادة، نحن معك دائما في زيادة. فأصلى خلفه، وكان معروفا بشرب الخمر، وطبعا أزيل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل نرجع هذه القضية إلى الأصل؟ هل هذا كفر مخرج من الملة؟ نبحث في ذلك. طبعا الكفر البواح كما قلنا هذا القيد مهم. نعم. يقول هل لولاة الأمور في غير بلادنا حقوق علينا؟ لأن هناك من يقول أن ولاة أمر السعودية ليسوا ولاة أمر لي، فهو يتكلم عليهم ويذمهم في المجالس. طبعا التكلم عليهم وهذا هذه مسألة أخرى، ولكن هم ليسوا ولاة الأمر بالنسبة لك، ومع ذلك بما أنهم ولاة الأمر لقطر من أقطار المسلمين والمفسدة التي تلحقهم تلحقك، فلا ينبغي أن تفتح الباب على نفسك وعلى غيرك. نعم. جزا الله شيخنا على ما قال.